الأستاذ محمد الإمام والمديح في الشعر، قراءة في المديح الشعر الشرقي أو الشرق الموريتاني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أنتهز هذه الفرصة لأشكر السادة القائمين على هذه التظاهرة، على هذه الدعوة الكريمة، وما خصوني به من موضوع هو أكبر من أن يحيط به أحد، وهو تكليف وتشريف في نفس الوقت. فما كان لنا أن نتأخر عما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومدحه، وقد عرف القطر الموريتاني بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك في جوانب عديدة، منها الشعر بشقيه الفصيح والشعبي، ومنها الأغاني والأهازيج وغير ذلك مما لا يتسع الوقت لتقصيه هنا. وأعتذر، فقد أعددت ورقة مجملة ولكن السادة طلبوا مني اختصارها فاختصرت المختصر أصلا، وهذه نتف منه فقط للتذكير، ولا شك أنكم تستطيعون الاستزادة. لقد احتل المديح الموريتاني مكانة بارزة في وجدان وقلوب الموريتانيين قديما وحديثا، والمديح هذه الكلمة عند الموريتانيين صارت مرتبطة بمدح النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، رغم أن أصل الكلمة اللغوي البحث لا يتعلق بمدح شخص معين، وإنما هي من أصل مدح مديحا ومدحا ومدحة. ومن فضل مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول القاضي عياض في كتابه بغية الرائد: إن مدحه صلى الله عليه وسلم فرض لا يتم الإسلام إلا به. ويقول ابن عجيبة: إن مدحه تجوز فيه المغالاة ما لم تتعد به صلى الله عليه وسلم طور البشرية، على قول البوصيري: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وقول مولود في مرجانيته الشهيرة: روى السيوطي في كبرى الخصائص عن طه عن الروح عن العرش سبحانه: لا يعرف الله إلا الله جل كما لا يعرف المصطفى إلا هو عرفانه، فمبلغ العلم فيه أنه بشر ما كان خلق على ما كان ما كان. ومن عادات الشناقطة تدارس وتناشد المديح النبوي في هذا الشهر، شهر المولد، ومن ذلك ما يقوله الشاعر بدي والسيدين في أهل الشنقيط: ويعجبني منكم تحلق فتية على حرف ورش تقرأ الحزب بالفجر، وأخرى عشاء تنشد ابن مهيب وميمية البوصير نادية الشعر، وتنشد أحيانا وراء مديحها مقطعة تنفي الهموم عن الصدر، فيهتز مني القلب عند سماعها كما اهتز مقصوص الجناح إلى الوكر. وقد أورد صاحب فتح الشكور في تراجمه لعدة أعلام من الموريتانيين أوصافا تدل على اهتمامهم كثيرا، مثلا ما يقول أن فلانا كان مداحا. ومن النصوص التي احتفى بها الموريتانيون شرحا ومحاكاة: تخميس ابن مهيب ابن المهيب المغربي، وكذلك بانت سعاد والميمية والهمزية قصيدة البوصيري، فاعتنوا بهذه النصوص واحتفوا بها شرحا ومحاكاة ودرسوها كنصوص محضرية سيرية فضلا عن فوائدها اللغوية، إضافة إلى كونها نصوصا إنشادية. من ذلك مثلا قصيدة جدنا زين بن الجمد اليدالي رحمه الله شوارق الأنوار وشرحها، ولعل من أشهر المجلين في هذا الفن والوالد الشيخ محمد اليدالي رحمه الله صاحب القصيدة الأشهر ربما: صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام. وطبعا قام بشرحها شرحا مفصلا سماه المربي على صلاة ربي. ومنهم الخضر بن الفقيه سنة 1154 هجرية، وعمر بن بابل ولاتي المتوفى سنة 1145، والذي جاء في ترجمته أنه كان مداحا حسن الصوت وله ضربة في تخميس ابن المهيب سالف الذكر. وطبعا لاقت قصائد كثيرة رواجا كبيرا لدى الموريتانيين، لا سيما قصيدة البوصيري آنفتي الذكر. وندر أن يخلو ديوان في شنقيطة من مدحه صلى الله عليه وسلم، بل نجد أن بعضهم التزم مديحية في كل ربيع، مثل الشيخ محمد المامي الذي سمى مولودياته حمراء العرقوب. ونورد من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم قصة رواها بعض السلف، أن بعضهم دخل المسجد للنافلة فوجد أناسا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويرددون: دعوا كل شغل لامتداح محمد. فترك هو النافلة وانضم إليهم. وكان مديح النبي صلى الله عليه وسلم يرجى لقضاء الحوائج ومظنة لاستجابة الدعاء. يقول بعضهم: ذقوا بمناكم فذكر محمد يفوز به المصغي له والمحدث. ويقول محمد بن أحمد الصغير التشيتي: يا من على العزل قد أغراه ورواره، وغره بعد ما يصمي وتعماره، ونحن وروارنا مدح النبي، ولن يخيب من كان ذاك المدح ورواره. وهناك نماذج كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، من أشهرها قصيدة المحمدي: زارت علي على شحط النوى سحرا. وقصيدة محمد بن محمد محمد سالم: أتدري عينه فضض الجمان غراما من تذكره المغاني. وهي بديعة إلى أن يقول: بعيشك صف شمائله فإني أحن إلى شمائله الحسان. وهي طبعا تغري بالمتابعة، ولكن الوقت كما قال المتنبي: وضوء الصبح يغريبي. كذلك نظرات محمد حيد تغريبي أيضا. وكذلك سيدي محمد بن الشيخ سيدي صاحب: أهلا بالصاحب هذا المولد النبوي مقابل الطرف الأمي والأبوي، وغيرهم كثير. وهنا سأقرأ عليكم قليلا من قصيدة كتبتها أيام كنت بالقاهرة 2006 عقب الرسوم المسيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم. سأقرأ منها أبياتا لأنها طويلة. نبأ عليه تواترت أنباء، ومن البلاء ضحك ومنه بكاء. يا أيها الرسام قل لي أفتني، هل بالقريض يخاطب الجبناء؟ كانت لك الصفحات مرآة فلا تسخر، فذلك وجهك الهجاء. أصبحت مشهورا بفضل محمد، وبضدها قد تعرف الأشياء. شكرا، فقد أيقظت كل موحد، والكي منه منافع والشفاء. ولرب معضلة أتتك حسبتها داء من الأدواء، وهي دواء. ماذا يضير الشمس في عليائها إن قال شاحد نورها ظلماء. وإذا هجاك من البرية حاقد، فالمدح منه والهجاء سواء. في يوم مولدك الأغر تباشر المستضعفون وبشر الضعفاء. واستبشر الحكماء والثار الأولى يستعبدون، وأنر الأملاء. عمت به السراء واشتثت به البأساء، وانساحت به الغلواء. نسب منيف لم تزل تختار منه الأمهات، وتنتقى الآباء. الله شرفنا ببعثة أحمد، ولنا بها دون الورى خيلاء. كرم يغار القطر منه وبحره، أين السحائب منه والدأماء. خلق عظيم لا يقرب كنهه بالشعر تصريح ولا إيماء. أنا تضل عن الهداية أمة، فيها الخلائف منك والخلفاء. أعليت بالمعراج والإسراء ما لم يعلي معراج ولا إسراء. فالله يعطي المكرمات لمن يشاء، والله يجعلهن حيث يشاء. أمست قلوب المرجفين بخوفه، يعلو بهن ويسفل المكاء. موسى يقر ببعثه، ويقره عيسى بن العذراء والعذراء. فأنا وكل عشيرتي وقبيلتي وأبي وأمي للرسول فداء. خطب أصاب الدين يوم وفاته، وأصابت الدنيا به اللأواء. يبكي له البيت العتيق وحجبه، ويجيبه بالحشرجات حراء. رب استجب منا الدعاء يا من يجيب الطالبين، فلا يخيب دعاء. وامحو الذنوب فأنت تعلم أنه كل ابن آدم مذنب خطاء. إن التجأت إليك أستجدي، وما لي بالسوى غرض، ولا استجداء هبوا فقد بلغ السبا سيل العدا واستفحل الضعفاء والجهلاء إنا لجسم واحد إما أصيب العضو منه تداعت الأعضاء خافوا الإله وحكموه فإنما يخشى الإله من الورى العلماء وإذا البيارق والجحافل أسكتت ماذا تقول قصيدة عصماء. ويعيد لنا التاريخ نفسه بهذه الإساءة الأخيرة كيف للمصطفى يسيء برجسه ذو احتقار لنفسه ولجنسه ما أساء المسيء للمصطفى بل ما أساء المسيء إلا لنفسه. صلى على المصطفى من أنزل البقرة والصحب والآل أصحاب العلى البررة أتى بهدي وآيات لينقذنا في يوم ترهق وجه المعتدي قترة وخصنا بالشفاعات فملته صرنا بها في الورى من خيرة الخيرة فلتحفظوا دينه ولتنصروه وإلا تنصروه فإن الله قد نصره. وسأختم بهذا القاف الذي قلته هنا عندما أتتني هذه الدعوة الكريمة. مدح رسول نجوه حق دايرين به توصول بالله موصول ونجوه لإصلاح زاد الدارين ولمعرفة الله والوصول ونجوه به اللي صادق وزين ونجوه باطل مدح رسول.